إلى الله شد رحال القلوب، إلى أشغال الناس وقع الخطوب، لمن خلق الكون في ستة جميعا وما مسه من لغوب، جميل لطيف ودود شكور عليم بما أضمرته الغيوب، هدى وشفى وكفى وعفى وتدبيره للبرايا عجيب، ورحمته واسعت كل شيء يعم الأثيم بها والمنيب، تغيب شموس الدنا كلها وشمس رسالاته لن تغيب، نزل فتنهضنا رحلة إلى الله نقطعها بالقلوب، إلى الله نقطعها بالقلوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات رحلة إلى الله. رحلة إلى الله في كتاب طيب ولطيف للشباب من موسوعة شباب غيروا التاريخ. تعالوا النهاردة نشوف المحطة التالية التي نقف فيها مع أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وجل جلاله. الحقيقة الاسم العظيم الكريم، الاسم الكبير، اسم الله الإله المعبود سبحانه وتعالى بحق، ولا معبود بحق إلا إياه سبحانه وتعالى وجل جلاله. الإله، الله هو الإله، قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الشمس أكبر من الأرض بمليون وتلتمائة ألف مرة. الشمس ضياء وحرارة 2 مليون درجة مئوية. الشمس في السماء العالية ومع ذلك تذهب وتسجد تحت عرش الرحمن يوميا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: أتدري يا أبا ذر أين تذهب الشمس حين تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت عرش الرحمن. السماوات العلى، السماوات السبع وما حول العرش كلهم ملائكة يعبدون الله تعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد يعبدون الله تعالى سبحانه وتعالى وجل جلاله. الله، الله هو الإله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى وجل جلاله. شهد الله أنه لا إله إلا هو. عارفين من الذي شهد بهذا التوحيد؟ إنه الله. الله شهد بأنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا، والأنبياء شهدوا، وأولو العلم شهدوا. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله هو الإله الحق سبحانه وتعالى. يعني الإله يعني المعبود بحق. طب يعني إيه المعبود؟ يعني يحب ويطاع، يحب ويطاع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، حب وطاع. يبقى أنت كده عبدت الله باسمه الإله. كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، بني الإسلام على 5: أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الناس، مش كل الناس عارفة هذا التوحيد. في ناس كثيرة تجهل أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده. الله سبحانه وتعالى خلق ويعبد غيره، رزق ويشكر سواه، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد سبحانه وتعالى وجل جلاله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. وسأله ابن مسعود قال أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلق، أنك تشرك بالله سبحانه وتعالى قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب احنا دلوقتي عايزين نشوف الناس اللي أشركت دي يا ترى عبدوا ايه. هتلاقي المشركين دول عبدوا يا إما شجر يا إما حجر يا إما بشر يا إما حيوان كالبقر أو كالقرود أو حتى للأسف الشديد كالفئران. أذلوا أنفسهم لأذل الخلق وأهانوا أنفسهم لأهون المخلوقات حتى أن بعضهم بيعبد الحشرات. أي مهانة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة غيره ومن انشغل عن حب الله انشغل بحب غيره، ومن لم يذل نفسه لله بعبادته أذله الله لأذل خلقه سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولذلك العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. تعالوا بقى نشوف الناس اللي أشركوا واللي كفروا أذلوا نفسهم، كيف أذلوا نفسهم. هناخد في حلقتنا دي هؤلاء الناس الذين عبدوا غير الله مثلا في الهند، وتعالوا نشوف شكلهم بيعبدوا ايه، يا ترى بيعبدوا ايه. منظر عجيب سبحان الله العظيم. اتفضلوا معي. هنا في القارة الهندية، شبه القارة الهندية، هنا في مبنى كبير، واللي جوه المبنى ده فئران. تشعر كده ان الفئران يعني تشمئز من شكلها ومن حالها. اديك شايف الفئران اهو بيعيشوا. شوف ده مات بيشيلوه بالمكنسة، يعني مهانة ما بعدها مهانة، ذل ما بعده ذل. ومع ذلك تجد بشرا يذهبوا إلى هذه الأماكن فيتعبدوا فيها، وده بيبوس العتبة تحت رجل الفار. ذل ما بعده ذل. إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ذل ما بعده ذل. أديكم شايفين رايحين يعبدوا حيوان بهذه القذارة وبهذه الوضع، وبيعلموا أولادهم للأسف الشديد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبيعودوهم على عبادة الفئران، وبيعملوا لهم طبعا أكل هنا بسكويت وحاجات كده مقرمشات عشان يعني والفئران تروح. أما ده بقى حكايته حكاية تانية خالص. الراجل ده للأسف الشديد قاعد كده، ده واحد من الكهنة مدام لابس العمة البرتقالي وحاطط في دماغه البرتقالي دي، قاعد ده قاعد بيطعم الآلهة بتاعته وعمال يأكلهم موز، وبعد كده ياخد البركة طبعا يأكل مكانهم ومطرحهم بشكل مقزز. شوفوا بيأكل مكانهم، مبسوط هو قوي ان هم بيأكلوا بهذه الأفواه التي كلها ميكروبات. وهو أما دول بقى بيشربوا الحليب اللي حضراتكم شايفينه ده، وهيجي واحد ياخد البركة أيضا. شايفين الحليب فيه ذباب، وكفاية قوي إن الفأر عمال يلعق بلسانه وما فيه من سوءات. وده جه شوفوا إزاي بيشربوا كله انبساط وكله فرح ومرح، متصور إنه خد البركة طبعا من هذا اللبن. شوفوا ازاي منظر يعني سبحانك يا خالق. فهنا ادي ده منبطح انبطاح وذل ومهانه لمخلوق زي ده، وده شيء عجيب جدا. اما المشهد الثاني اللي احنا هنشوفه، ناس بتعبد النسور، يعبدون النسور. شايفين القلعه العاليه الشهيقة دي، هم عاملينها مش علشان يدافعوا بيها عن نفسهم تجاه عدو، ولا لملك يعني ثري، لا ده عاملينها عشان يطعموا بيها ما يعبدون. بيعبدوا ايه؟ بيعبدوا النسور. النسور كمان ايه يعني؟ النسور القمامة اللي هم بيأكلوا الرمم. ده راجل طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده مستحمي وحاطط على شعره بلسم، ليه؟ علشان يروح يأكل النسور اللي بيعبدها قطع من اللحم. جايب لحمة كده ومقطعها وعمال يرميها لهم في الهواء كده وهم بيلتقطوها. طب هو أساسا الإله الذي يعبد هل أساسا يطعم ويسقى ويراعى؟ وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سبحانه وتعالى وجل جلاله. لكن هكذا أضلهم الشيطان وأغواهم وحرفهم وأضلهم عن سواء السبيل. وقال الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما قعد وأضل الخلق، أديكم شايفين النتيجة كيف أن الناس للأسف الشديد ينحدرون انحدار شديد في كل منهم في واحد. تفرقت بهم أهواءهم وجمعتهم ألوان الشرك كما تشاهدون. كما قال القائل: جمعهم الكفر وتفرقت بهم شعبه. تماما كما قال ابن القيم رحمه الله: من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة غيره، ومن لم ينشغل بالله ابتلي بالانشغال والذل والهوان لغيره سبحانه وتعالى وجل جلاله. ولذلك المؤمنون يستمسكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيه العزة وفيه الكرامة وفيه العقل. والكافر لا عقل له، لا عقل له، فقد عقله وفقد كرامته، سبحان الله العظيم. لذلك أعظم عمل في هذا الوجود هو توحيد الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أسلم أم أجاهد؟ قال: بل أسلم ثم جاهد. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم قاتل فقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمل قليل وأجر كثير، لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي رواية: إلا نفس مسلمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو نفس مسلمة. لازم، لا يمكن. قال الله عز وجل: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه فقد حرمه الله على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم أجسادنا وأجسادكم على النار، وأن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار، نحن وأزواجنا وأولادنا. آمين يا رب العالمين. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في حلقة غد إن شاء الله عز وجل من رحلة إلى الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الله شدوا رحال القلوب، إذا أشغل الناس وقعوا الخطوب، لمن خلق الكون في ستة جميعا وما مسه من لغوب، جميل لطيف ودود شكور، عليم بما أضمرته الغيوب، هدى وشفى وكفى وعفى، وتدبيره للبرايا عجيب، ورحمته واسعت كل شيء، يعم الأثيم بها والمنيب، تغيب شموس الدنا كلها وشمس رسالاته لن تغيب، نزل فتنهضنا رحلة